بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بك اللهم تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في مستفتح لقاء الفجر، ونحن هنا في ساحة مسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وفي لقاء الفجر نعيش في أجواء من الصفاء الروحي مع نسمات البكور، ونحن نشهد مطلع النهار مع انبلاج خيوط النور من بين جنبات الظلمة. نراجع أنفسنا ونستعيد ذواكرنا مع آيات الله في القرآن وآياته سبحانه في الأكوان. ندرك قيمة الليل حين أقسم به ربنا تبارك وتعالى فقال: والليل إذا يغشى. وندرك قيمة النهار حين أقسم به ربنا تبارك وتعالى فقال: والنهار إذا تجلى. بل ندرك قيمة التعاقب فيما بينهما، وقد نص المولى صراحة على ذلك في كتاب يتلى إلى يوم القيامة فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى على تلك اللحظة التي تشهدها عيوننا الآن، فيقول تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. فالليل آية، والنهار آية، واختلاف الليل والنهار آية. فسبحانك ربي في كل آية من آيات قدرتك الباهرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستفتح لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 52 من سورة آل عمران، يتلوها علينا قارئ فجر هذا اليوم القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.